الفصل التاسع: زبائن إلى الأبد. ثمة قانون أساسي للأعمال التجارية من السهل نسيانه، ولا سيما عندما تكون في منافسة مع شركات أخرى على استقطاب الزبائن أنفسهم. والقانون هو أن الفوز في المنافسة لا يتعلق فقط بتحقيق صفقة مبيعات، وإنما يتحقق الفوز الحقيقي عندما تحرز صفقة مبيعات وفي الوقت نفسه تضع حجر الأساس لعلاقة جيدة تساعدك على الاحتفاظ بالزبون لمدة طويلة. إن اسم هذه اللعبة هو الاحتفاظ بالزبائن. إن تنمية الأعمال التجارية تغدو أمراً صعب المنال لو كنت في حاجة مستمرة إلى اجتذاب زبائن جدد بدل الزبائن الذين يتركونك لأي سبب من الأسباب. قبل كل شيء، ماذا ستفضل يا ترى؟ تنفيذ 50 صفقة مبيعات في السنة مع زبائن ثابتين بنسبة 100%، أم تحقيق 100 صفقة مبيعات بنسبة 50% فقط من ثبات الزبائن؟ سأختار الحالة الأولى كل يوم. نعم، إنك ستحقق مبيعات أكثر خلال السنة، وستنتهي السنة ولديك العدد نفسه من الزبائن، إلا أنك إن فقدت زبوناً واحداً من كل 2 تحصل عليهما، فإنك ستمضي ضعفي الوقت والطاقة والمال لتحصل عليهم لو كنت حققت نصف عدد صفقات المبيعات، ولكنك كنت قادراً على الاحتفاظ بجميع الزبائن الذين استقطبتهم. مررت بتجربة مثل هذه خلال عملي في نقل البريد Perfect Courier. كنا نفقد 25% من زبائننا كل سنة، لأننا بشكل رئيسي كنا نعمل في بيئة شديدة التنافس من دون أي عوائق للدخول إلى السوق، ومن دون أي موانع للحيلولة دون تحول الزبائن من مزود خدمة إلى آخر إذا كان التحول يوفر عليهم $2. كنت أصحو كل صباح وأتساءل: أي زبون سأفقد اليوم يا ترى؟ كان الناس مستعدين لنقل حساباتهم من شركة إلى أخرى من أجل دراهم معدودة. وقد حدث أن فقدنا زبائن لمصلحة شركات منافسة كنا نعلم أنهم لن يصمدوا في الميدان لأكثر من 6 أشهر، وذلك بسبب الأسعار التي كانوا يعرضونها. وكان الزبائن يقولون: سنعود إليكم بعد أن ينسحبوا من السوق. ورغم ذلك كله، نجحنا في دخول قائمة إنك 500 ل3 سنوات متتالية. وقد كان من عوامل نجاحنا في ذلك استحداث آليات ربطنا من خلالها زبائننا بخدماتنا. فمثلاً كانت الفواتير التي نصدرها لزبائننا تظهر المبلغ الذي يمكن لهم أن يتقاضوه من كل واحد من عملائهم. ولأن شركتنا كانت واحدة من الشركات القليلة من شركات نقل البريد التي تستعمل نظام الحاسوب في أعمالها، فقد كنا متفردين في قدرتنا على إصدار الفواتير. لكن ورغم الوسائل المتقدمة تلك، فقد كنا ندخل كل سنة جديدة ونحن مضطرون إلى استقطاب زبائن جدد بدلاً من الزبائن الذين كنا نخسرهم، وهم ما كانوا يمثلون نحو 25% السنوية، وذلك حتى نحافظ على زخم أعمالنا، ناهيك بالبقاء ضمن قائمة إنك 500. كيف يتسنى لك إذن الاطمئنان إلى أنك تحافظ على معظم زبائنك؟ من الواضح أن مما يساعد على ذلك هو انغماسك في أعمال يحتاج الدخول فيها إلى اجتياز حواجز عالية تحكمها معيقات كثيرة من ناحية التحول من مزود إلى آخر، كما كانت الحال بالنسبة إلى شركة الخاصة بتخزين السجلات. غير أن الأمر يتعلق بشكل أساسي بإقامة علاقات قوية، وما من شك في أن الزبائن ليسوا مغرمين بعملية التحول من مزود إلى آخر، فتلك معاناة كبرى، كما أنها تكلف وقتاً ومالاً يمكن بدلاً من ذلك أن ينفق على أمور أخرى أكثر أهمية، كما أنه يترتب على الموظفين المسؤولين عن هذا النشاط إقناع بقية موظفي الشركة بهذا التغيير، فهم يجب أن يلتقوا بمزودين جدد، كما أن عليهم أن يتفاوضوا على اتفاقيات جديدة. ما الذي يضطرهم إلى القيام بكل تلك الأعمال؟ إن العامل الأساسي لذلك كله في العادة هو عدم رضاهم عن المزود الحالي. أقول هذا في الوقت الذي أؤكد فيه حقيقة أن الزبائن لا يتعاملون مع مزودي الخدمة لهم على قدم المساواة. لا أحد معصوم من الخطأ، والجميع يقعون في أخطاء من وقت إلى آخر، إلا أنه ليس كل من يقع في خطأ يفقد زبونا بسبب ذلك الخطأ. في بعض الأحيان يتخذ موظفو الزبائن مواقف إيجابية ويقولون إن هذه الشركة شركة جيدة وينبغي أن نعطيها فرصة أخرى. ما الأمر المختلف بين حالة وأخرى؟ إنه العلاقات التي يبنيها مزود الخدمة بزبائنه. إن العلاقة التي أتحدث بشأنها لا تبدأ لدى توقيع الاتفاقية مع الزبون الجديد، وإنما تبدأ لحظة الاتصال الأولي الذي يتم بينهما، ويكون ذلك قبل توقيع الصفقة بوقت طويل. عليك أن تفكر مقدما فيما يبقي زبائنك مشدودين إليك بعد أن تنجز صفقات مبيعات معهم. فيجب علي أن أعرف مثلاً المهلة التي يرغب الزبون في أن تعطى له قبل أن يبدأ بتسديد فواتيره. إن لم تستفهم عن ذلك فإنك قد تواجه إشكالات مع زبائنك. قد تفترض أن الزبون سيدفع خلال 30 يوماً حسب السياسة التي رسمتها لنفسك، غير أن موظفي الحسابات لدى شركة الزبون سيفترضون أنه سيكون بإمكانهم التسديد خلال 90 يوماً كما يفعلون مع المزودين الآخرين. وعندما تتصل بالزبون بعد 45 يوماً وتكتشف أنه سيتعين عليك الانتظار لمدة 45 يوماً أخرى، فإنك ستشعر بالإحباط. إنك ستضغط عليهم للدفع مبكراً وسيصابون هم بالإحباط الآن. ستبدأ العلاقات في التراجع. من المسؤول عن الخطأ في هذه الحالة؟ أقول إنه خطأك أنت، وذلك لعدم الاستفسار مقدماً عن سياسة تسديد الفواتير التي يتبعها الزبون. لو كنت تعلم بهذه السياسة مقدماً لربما أضفت كلفة التأخير في السداد إلى قيمة العرض الذي قدمته إليهم، أو قبلت بشروطهم المتعلقة بالدفع، أو صرفت النظر عن التعامل معهم كلياً. مهما كان الخيار الذي تلجأ إليه، ما كنت لتواجه المشاعر السلبية الناشئة عن سوء الفهم الذي كان من الممكن تفاديه بسهولة. ولكن إضافة إلى معرفة ما ستحتاج إلى معرفته لتفادي الأضرار غير المقصودة بعلاقات مستقبلية، فإن من الأهمية بمكان استغلال الفترة السابقة لصفقة المبيعات للبدء في بناء الثقة التي ستمكنك من الاحتفاظ بالزبون لمدة طويلة. وهذا يقتضي الخروج عن خط سيرك الطبيعي لإظهار رغبتك في صنع كل ما تراه ضرورياً لضمان استمرار رضا الزبون بعد إتمام الصفقة. لقد أتى علينا حين من الوقت وجدنا فيه أنفسنا في منافسة على صفقة مع شركة خدمات قانونية متوسطة الحجم، وكالعادة وجهنا دعوة إلى ممثلي هذه الشركة لزيارتنا والاطلاع على مستودعاتنا ولقاء موظفينا ومعرفة قدراتنا. أخذناهم معنا في الجولة العادية لمرافقنا، وفي أعقاب تلك الزيارة أبدينا رغبتنا لمدير السجلات لديهم بزيارة مكاتبهم في منهاتن. أصابته دهشة وسألنا عن سبب تلك الرغبة. أجبته: إن أردت الحقيقة، أنا أريد أن أرى كم من الوقت يستغرق الصعود بالمصعد والهبوط به، وأريد أن أرى شكل البناية، كما أريد أن أرى كيف تديرون أعمالكم، فربما تمكننا من تقديم بعض المقترحات إليكم. ولكن إن لم يقع الاختيار عليكم في نهاية الأمر، سنكون قد أمضينا يوما ممتعا مع شخصين رائعين. كما تبين لاحقاً، كنا المنافس الوحيد الذي كبد نفسه جهد زيارة تلك الشركة، وعندما بدأت عملية دراسة العطاءات، استبعدت معظم الشركات المنافسة لنا من المراحل الأولى، وكان سعرنا الأعلى في الشركات الثلاثة التي وصلت إلى التصفيات النهائية. اتصل مدير السجلات بمسؤول المبيعات في شركتنا، وأخبره بأنهم يرغبون في عقد الصفقة معنا، إلا أن هناك أموراً محددة واردة في عطائنا لا يستطيعون قبولها، وأضاف أنهم سيمنحوننا العقد إن كنا مستعدين لإجراء بعض التعديلات. وهنا خاطبه مندوب مبيعاتنا متسائلاً: لماذا إذن تريدون توقيع العقد معنا؟ أجاب مدير السجلات: لم يحضر أي شخص آخر إلى شركتنا، ولم يوجه إلينا أي شخص آخر الأسئلة التي وجهتموها أنتم، إنكم الشركة الوحيدة التي تعرف كيف تعمل شركتنا. كنا مضطرين إلى تقديم بعض التنازلات، غير أننا فزنا بالعطاء، وقد نجحنا في ذلك لسبب واحد: لقد أقمنا علاقة. أنت تسأل ونورم يجيب: عزيزي نورم، أمتلك شركة لصناعة حقائب اليد، وهي تواجه مقداراً فظيعاً من المنافسة. كان العمل يسير سيراً حسناً حتى ما قبل سنة من الآن، عندما بدأت المبيعات تضعف. لقد كانت منتجاتنا موضع إطراء وتقدير رائعين في افتتاحيات أرقى مجلات الأزياء، وعرضنا بضائعنا في أرقى المخازن التجارية في البلاد مع تقديم عروض جيدة. أرفق عرضاً. قررت في العام الماضي أن أتولى مسؤولية المبيعات بنفسي، لأني اعتقدت أني أفضل من يتحدث بشؤون منتجاتي. إن هدفي الأساسي هو أن أضع علامة تجارية قوية وراسخة. كيف أستطيع أن أتقدم خطوة إلى الأمام؟ نانسي. عزيزتي نانسي، إن توليك لمهام المبيعات ليس هو الطريق إلى بناء اسم تجاري. إنك بحاجة إلى إيجاد سحر خاص كالشخص الذي يظهر اسمه على المنتجات، فلن تستطيع ذلك إن كنت تقضين وقتك وأنت تجندين الزبائن الجدد وتجرين اتصالات هاتفية من أجل المبيعات وتتلقين صفقات الأبواب في وجهك. حتى تتمكني من بناء اسم تجاري، ضاعفي مبيعاتك ونمي الشركة وفوضي الصلاحيات لموظفيك. قد يكون ذلك صعبا وأنا أقر بذلك، ولا سيما عندما تعتقدين أن في مقدورك أن تقومي بالأعباء أفضل مما يقوم بها غيرك من العاملين معك. لقد كنت أنا أول مأمور حركة للسيارات في شركة نقل البريد، وكنت دائما أشعر بأني كنت أفضل من يقوم بهذا العمل، ولكن لو كنت لا أزال أمارس هذا العمل بنفسي لكانت شركتي لا تزال صغيرة جدا. نورم. بناء الولاء. مما لا شك فيه أنك لا تستطيع العمل على بناء علاقة بعد أن تكون قد أنجزت صفقة المبيعات. إن علاقات الزبائن شأنها شأن جميع أنواع العلاقات الأخرى، تذبل وتذوي إن لم تغذى باستمرار، وثمة أساليب كثيرة لفعل ذلك. أحد هذه الأساليب أن تعلم زبائنك طبيعة عملك. إنهم يريدون اختصار التكاليف، وأنت في موقف فريد لتريهم الجوانب التي يستطيعون تحقيق توفيرات فيها. وقبل كل شيء، إنك تعرف عملك أفضل بكثير مما يعرفونه هم، ومن ثم تلاحظ أين تبذر الأموال في عملياتهم وكيف تبذر، وأنت ترى كيف يستطيعون اختصار النفقات بإجراء تغييرات طفيفة على أساليب العمل. باختصار، بإمكانك أن تساعدهم في أن يكونوا مشترين أذكياء ومستهلكين أذكياء. في عالم تخزين السجلات مثلاً، من أوائل الأمور التي تكتشفها هي أن معظم الأشخاص يحتفظون بسجلاتهم إلى الأبد، فكثير من الزبائن يرسلون صناديق سجلاتهم إلى شركة التخزين وينسونها. بالتأكيد ليس ثمة داع للاحتفاظ بسجلات بعد عدد معين من السنوات، ولكن لا أحد يراجع السجلات لمعرفة ما يمكن إتلافه، وفي الوقت نفسه تتراكم أجور التخزين. في هذا المجال توصلنا إلى طريقة لمساعدة زبائننا من طريق تطوير نظام يمكننا من إدخال تاريخ الإتلاف لكل صندوق من السجلات عندما نتسلمه من الزبون أول مرة. وعندما يحين الوقت للإتلاف، نعلم الزبون الذي يخبرنا عندها إما بإتلاف الصندوق وإما بالاحتفاظ به مجدداً. باتباعنا هذا الأسلوب، تمكنا من توفير نحو 40% من تكاليف التخزين على زبائننا. هذا يعني بالتأكيد أننا انتهينا بعدد صناديق أقل في مستودعاتنا، أي أن مبيعاتنا صارت أقل مما كان يمكن أن تكون عليه لو لم نتبع هذا الأسلوب، إلا أننا نلقى تعويضاً مقابل مساعدة زبائننا في اختصار النفقات، ويأتي هذا التعويض على شكل البقاء معنا عندما تعرض عليهم أجور أقل من شركات أخرى. إن ولاء الزبائن لك على الأمد البعيد أهم بالنسبة إلى الشركة من عدد الصناديق التي تخزنها لهم. ومن الأساليب الأخرى لبناء العلاقة بزبائنك أن تنتهج أسلوباً تعامل فيه قدام الزبائن بالطريقة نفسها التي تتعامل فيها مع الزبائن المحتملين في مرحلة التفاوض معهم لاستقطابهم للعمل معك. وفي هذا النهج تحد أكبر بكثير مما تتخيل، فهناك ميل طبيعي إلى التعامل مع الزبائن بشكل مختلف بعد أن يكون قد مضى وقت طويل على تعاملهم معك، فأنت تكون مستعدا لفعل أي شيء لإرضائهم وأنت تسعى إلى جذبهم إليك. أما بعد أن تطمئن إلى أن حسابهم قد صار لديك فإن أسلوبك يبدأ في التغير، وعندما يحين موعد إعادة التفاوض على تجديد التعاقد تكون قد كونت مجموعة جديدة من التوقعات. لم تعد تركز على المبيعات في تعاملك مع مثل هؤلاء الزبائن، وإنما تحاول الحصول على صفقة أفضل بالنسبة إليك، وهذا أسلوب ناجح في فقدان الزبائن. إنك بأسلوبك هذا تشرع الأبواب على مصراعيها أمام منافسيك للتعامل مع زبونك بالشكل الذي اتبعته أنت عندما أسست علاقة به. هذا يجعلني أحرص كل الحرص على ضمان التعامل مع زبائننا العريقين بالاهتمام والرعاية نفسهما اللذين أظهرناهما لهم عندما تحولوا إلينا أول مرة. إنه عهد أقطعه على نفسي عندما أنجز صفقة المبيعات معهم، وهو أسلوب أسعى إلى غرسه لدى الموظفين العاملين معي. أريد من جميع موظفي شركاتي أن يبحثوا باستمرار كيف يمكن لنا تحسين خدماتنا وفيما يمكن لنا صنعه لتسهيل العمل على زبائننا. مثلاً، لقد طورنا في مرحلة من المراحل خدمة حاسوبية مكنت زبائننا من الاتصال ومعرفة أي معلومات يريدونها حول حسابهم وسجلاتهم المخزنة لدينا ومعلومات حول حالة صناديقهم وغير ذلك الكثير. عندما قدمنا هذه الخدمة إليهم استغرق ذلك منا وقتا طويلا، واضطررنا إلى تقاضي دولار ونصف عن كل عملية استفسار. كنت أفضل ألا نجري أي عمليات استفسار، فهناك أساليب مربحة أخرى كثيرة لاستغلال مواردنا، غير أننا بتقديم هذه الخدمة الفورية وفرنا على زبائننا عناء الوقت والمال وتفاقم الأزمات، وهم ساعدونا من ثم في خفض تكاليفنا، وهو ما سهل لنا الإبقاء على أجور خدماتنا من دون رفع. تأثير الزبائن في أحوال مثل هذه من المهم جداً عدم نسيان الدور الحاسم الذي تقوم به بصفتك مستثمراً رياديًا في بناء العلاقة مع الزبائن وإدامتها. ولعله من سوء الطالع أنه كلما نمت شركتك ونجحت أكثر صار من الصعب أكثر وأكثر القيام بهذا الدور، فالفرص والمناسبات التي تلتقي فيها زبائنك تغدو أقل وأقل، فلا تستطيع قضاء وقت كاف معهم على النحو الذي كنت تقوم به في الأيام الأولى لبدء تعاملهم معك. وهناك أمور كثيرة وأكثر إلحاحاً ينبغي لك البت فيها، مشكلات تريد حلاً، عمليات تمويل بحاجة إلى ترتيب، وموظفون يجب تعيينهم، وصفقات يجب أن تنجز، وهكذا دواليك. كما أن اعتمادك على موظفيك في التعامل اليومي مع زبائنك يزداد يوما بعد يوم، وتبعدك مشاغلك اليومية عنهم أكثر وأكثر. إنها عملية يمكن أن تودي بشركات فتية وواعدة نحو الفشل ما لم يقم شخص ما بجهد واع لضمان عدم حدوث هذا. فلأخبركم بتجربة مررت بها في أثناء رحلة جوية كنت أقوم بها من نيويورك إلى كاليفورنيا. كما هي عادتي كنت على متن طائرة تابعة لشركة جيت بلو، صعدت إلى الطائرة مع بقية الركاب وأغلق باب الطائرة، ما إن جلسنا وبدأنا في ربط أحزمة الأمان وتفقد المحطات التلفزيونية على الشاشات الموجودة قدامنا، حتى وقف أمامنا شاب في منتصف العمر بدأ الشيب يغزو شعره. كان يرتدي الفوطة الطويلة التي يرتديها جميع المضيفين في طائرات جيت بلو، واسمه مطرز عليها. بدأ حديثه بالترحيب بنا ثم قال: أنا ديف نيلمان، الرئيس التنفيذي لشركة جيت بلو، جئت هذا المساء لأخدمكم بنفسي، وأنا أتطلع إلى الحديث معكم فردا فردا قبل أن تهبط الطائرة. ما كادت الطائرة تحلق على الارتفاع المحدد للطيران حتى بدأ هو والمضيفون الآخرون يأتون من مؤخر الطائرة بسلال المأكولات التي تقدمها جيت بلو لمسافريها لمساعدتهم على تفادي الإحساس المفاجئ بالجوع وهم في طريقهم إلى وجهات سفرهم. بالتأكيد لو كان الجالسون في الصفوف الخلفية ينتظرون حتى يصلهم نيلمان فإنهم كانوا سيتضورون جوعاً. بدأ من الصف الأول وتقدم ببطء عبر ممرات الطائرة، وكان يتوقف للحديث مع كل شخص يريد التحدث معه ويجيب عن كل سؤال يوجه إليه. كنت أجلس في الصف الحادي عشر ولم يصلني إلا بعد أكثر من ساعة. بادرته بالحديث قائلاً: يا لكم من شركة محترمة، من أين لكم بكل هذه الأفكار الرائعة مثل شاشات التلفاز؟ قال نيلمان: إني آخذ معظم أفكاري في أثناء رحلات مثل هذه، الزبائن يخبرونني بما يريدون. قلت: آه، الاستماع إلى ما يقوله الزبائن، إنها فكرة جديدة. اكتفى هو بالابتسام. بعد أن تحدث إلي وإلى المسافرين الآخرين في الصف نفسه لمدة نحو 20 دقيقة، استأذن وانتقل إلى الصف التالي. عدت إلى مشاهدة التلفاز. واصل المضيفون الآخرون جولاتهم لتقديم الضيافة، وعندما وصلوا إلي سألتهم ما إذا كانوا قد عملوا مع رئيسهم التنفيذي من قبل، فرد أحدهم: آه، بالتأكيد، إننا نصطدم به طوال الوقت. فما رأيكم فيه إذن؟ أجابت إحدى المضيفات: إنه شخص لطيف جدا، إن ما تراه الآن هو ما تأخذه. وأنا قابع في مقعدي لم أستطع التوقف عن التفكير في حنكة نيلمان التجارية، ناهيك بدرجة تكريس نفسه لشركته. قبل كل شيء لم يكن مضطرا إلى قضاء 5 ساعات ونصف يؤدي أعمالا خاصة بعلاقات الزبائن. أنا متأكد من أنه يمضي يوما كاملا في العمل أيضا قبل أن يضع قدمه في الطائرة، كما أني واثق بأنه كان بإمكانه استعمال الوقت لأغراض إنتاجية بطرق أخرى كثيرة. ثم انظروا مرة أخرى فيما حصل عليه من أحاديثه مع زبائنه. لقد حصل على عدد كبير من الأفكار الرائعة، فقد أعلم نيلمان المسافر الجالس في المقعد المجاور لي عبر الممر أن شركة جيت بلو ستطبق إحدى هذه الأفكار قريبا جدا. تلك الفكرة هي توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي واي فاي في قاعاتها الموجودة في المطارات، وأنها كانت تعمل بالفعل على توفير خدمة إنترنت سريعة على رحلاتها. ثانياً، إنه بمحافظته على التواصل بزبائنه حصل على إحساس فوري ومباشر بالسوق، فقد علم بنفسه ما الذي يحدث هناك، وتمكن من ملاحظة الاتجاهات الجديدة في الأسواق قبل منافسيه. وهذه واحدة من أكبر فوائد الاتصال المباشر بالزبائن، فالأسواق تتغير والتكنولوجيا تتغير والزبائن يريدون التغيير وهم في حاجة إليه. فلو وضعت إصبعك على نبض السوق تكون قد سبقت منافسيك، أما إذا لم تفعل فإنك تواجه خطر الإصابة بالعمى التجاري. وفي الوقت ذاته كان نيلمان يشكل ثقافة شركته، فقد شاهده الموظفون وسط الجمهور يترك عمله ليساعد أحد الزبائن، وفعل الزبائن الشيء نفسه معه. لقد سمعوه يتحدث بشأن خططه لاستحداث خدمات جديدة، ومن ثم نشروا الأخبار. الأهم من هذا كله معرفتهم أن نيلمان لا يجلس وراء مكتبه يراجع احتمالات حركات الأسهم مثلاً، لقد كان يعمل فوق ساعات الدوام الرسمي وكان يقوم بذلك معهم. إنهم يطمئنون إلى أنه يدرك حقيقة ما يجري في الخطوط الأمامية لأنه كان موجودا هناك، كان هناك مع فريق العمل. والعكس بالعكس ليس فقط بالكلمات وإنما بالأفعال أيضا، والنتيجة مستوى غير مسبوق من الثقة والاحترام والنيات الحسنة مع الجميع. لقد كانت لهذه التجربة برمتها تأثير مثير في أنا رجل الأعمال. كثيرا ما آمنت بنمط الإدارة والخدمة الذي يجسده نيل مان، ولكني لا أطالب به باستمرار من مزودي الخدمات لي، فقد كنت أميل إلى إيجاد مبررات لهم. أما بعد السفر جوا مع نيل مان فقد غدت تلك الأفكار واهية. أقصد، لقد كنت هناك أحصل على خدمة شخصية من الدرجة الأولى من رئيس تنفيذي لشركة طيران باعتني تذكرة بمبلغ 154 دولارا فقط. لماذا لا أتوقع الخدمة ذاتها من مزودي خدمات لي أدفع لهم عشرات آلاف الدولارات؟ انتهى الأمر بي وقد أنهيت خدمات وسيط التأمين وشركة الحسابات والبنك الذي كنا نتعامل معه. وعندما لم يدركوا سبب ذلك اقترحت عليهم أن يسافروا على طائرات جيت بلو. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أحد مندوبي المبيعات الذين كانوا يعملون معي استقال مؤخرا وأسس شركة منافسة لشركتي، وقد اكتشفت مؤخرا أنه كان يدير عمله الجديد خفية في أثناء عمله معي. ماذا في وسعي أن أفعل؟ فيني. عزيزتي فيني، لا يجب عليك فعل أي شيء، واصلي بناء شركتك وانسي كل شيء بشأن ذلك المندوب. لا تسمحي لهذه الكارثة بالتسبب في فقدان التركيز على ما هو مهم بالفعل بالنسبة إلى مشروعك. إن كثيرا من الناس يهدرون كثيرا من الوقت والجهد وهم يعربون عن قلقهم بسبب موظفين سابقين صاروا منافسين لهم. عندما يتركني موظفون ويلتحقون بمنافسين أتمنى لهم التوفيق وأبعث إليهم بنبتة صبار هدية لهم. يجب أن يتحول المندوب إلى ذكرى وتاريخ بالنسبة إليك، وإن كان شخصا لا أخلاقيا فإنه بالتأكيد سينال القصاص العادل في النهاية. نورم. الخلاصة. النقطة الأولى، إن الاحتفاظ بالزبائن هو مفتاح النجاح والنمو، وأنت تستطيع الاحتفاظ بزبائنك عبر إقامة علاقات قوية بهم. النقطة الثانية، إن إحدى طرق إقامة العلاقات بالزبائن هي مساعدتهم ليصيروا أكثر ذكاء في الشراء، وذلك من طريق تعريفهم بعملك. النقطة الثالثة، رسخ مبدأ التعامل مع قدام الزبائن كما تتعامل مع الزبائن المحتملين، وإلا فإنه من السهل أن تبدأ في التعامل معهم وكأن وجودهم لديك هو أمر مسلم به إلى الأبد. النقطة الرابعة، عندما تكبر شركتك وتنمو فإنك ستفقد اتصالك بزبائنك ما لم تضمن برنامجك اليومي وقتا للقائهم.